إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، لنقل إذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. قد انتبهت لنور الفجر قد بدا، ورأيت شمسا بالهداية تزدهي، والنفس تشرق بالصفاء وبالهدى، فبكيت شوقا للإله وظله، وهتفت يا رحمن عبدك قد أتى، فارفق بقلب قد أقر بذنبه، ودعاك يا رحمن جئتك تائبا، من لي سواك كي ألوذ بعفوه، الآن جئتك ساعيا متبتلا، أرجو القبول فهل أفوز بأخذه، أنت الرحيم ومن لبابك قد سعى، يلقاه عفوك لا يضيق بسعيه، سبحان رب العالمين فما أرى إلا رضاه وقد رضيت بقربه. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة من جوار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جوار صبط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: خير الدنيا والآخرة في خمس خصال: في غنى النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، ولباس التقوى، والثقة بالله تعالى على كل حال. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: من مكفرات الذنوب التوبة النصوح والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين في الحياة وبعد الممات والامتحان في البرزخ وموقف القيامة وشفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة وصدق التوحيد ورحمة أرحم الراحمين. فهذه عشرة أسباب في تكفير الذنوب. اللهم إنا نسألك أن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفنا مع الأبرار، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 14 من سورة المجادلة وحتى الآية 10 من سورة الحشر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم

سبحان الفرد الصمد سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخوك ورضاك يا وحسن لقاك يا أكرم الأكرمين يا رب اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى واللطف عند القضاء يا رب تعنو لها في ملكه الجبهات سبحان من خلق الوجود تعنو لها في ملك الجبات لا شيء إلا وهو يهتف باسمه لا شيء إلا وهو يهتف باسمه وله بتسبيح الإله الغات الشمس تسطع في السماء فتنجلي من نور المتوهج الظلمات والبدر نبراس يضاء به الدجى وبحسنه تتعلق والبدر نبراس والبدر نبراس يضاء به الدجى وبحسنه تتعلق النظرات وترى النجوم تسير في أفلاكها وترى النجوم تسير في أفلاكها ولكل نجم طالع الكواكب في السماء ضياؤها تلك الكواكب في السماء ضياؤها للحائرين كأنهم والفلك تجري في البحار بأمر من أرسى الجبال وللجبال ثبات ومن السماء يهل غيث سابغ الفضل فيه عطية وهبات ومن السماء يهل غيث سابغ الفضل فيه عطية وهبات والأرض تنبت كل زرع ناضر وبجوفها تتدفق الخيرات صنع حكيم من إناء قادر يدلى به الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا للصلاة يرحمكم الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة